أعوذ بالله من العلم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. اليوم إخواني وأخواتي نبدأ الحديث عن العهد المدني في السيرة النبوية. قبل كده تكلمنا عن العهد المكي في حوالي 14 محاضرة، والكثير الكثير من الأحداث الهامة جدا في العهد المكي للأسف أغفلت لكثرة الأحداث وصعوبة الإلمام بكل ما تم في حياته صلى الله عليه وسلم من دروس وعبر وعظات وأحكام وتشريعات. إذا كنا نقول ذلك الكلام على فترة مكة، فالحديث عن فترة المدينة أصعب بشكل فعلا لافت للنظر. المدينة المنورة أحداثها كتير جدا جدا ومتشعبة، غزوات وسرايا ومعاهدات ولقاءات ومعاملات، وحياة زوجية رسول الله السلام، وحياة مع الصحابة، وحياة مع المنافقين، وحياة مع أعداء الأمة من اليهود ومن المشركين ومن غيرهم. حياة في تنوعات هائلة في السيرة النبوية. من المستحيل، يكاد فعلا يكون من المستحيل، أن تجمع كل السيرة النبوية في فترة المدينة المنورة في مجموعة واحدة أو مجموعتين أو ثلاث أو أكثر. نقعد نتكلم سنين وسنين في السيرة النبوية، ومهما تكلم المتكلمون قبل ذلك ستجد جديدا في السيرة النبوية. السيرة النبوية إخواني وأخواتي فعلا كنز لا تنتهي عجائبه، زي ما تقرأ القرآن الكريم وكل شوية تأتي بجديد وبإضافة في فقه آية أو في فهم معنى، ويبدع المفسرون في تفسير بعض الآيات كل سنة، مع أن بقالنا 1400 سنة بنفسر في القرآن الكريم. كذلك في السيرة النبوية، كل ما تقرأ حدث ممكن تطلع منه بجديد، وكتب السيرة اللي بتطلع دلوقتي بعد 1400 سنة من التدقيق والتحليل والدراسة للسيرة النبوية ما زالت تخرج لنا جديدا. فعلا السيرة النبوية إعجاز، ترتيب دقيق جدا من رب العالمين سبحانه وتعالى، وضع الله عز وجل فيه كل المتغيرات وكل الأحداث التي من الممكن أن تحدث في الأرض وإلى يوم القيامة، لكي يقيم الله عز وجل حجته على البشر في قوله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. في كل مواقف الحياة تستطيع أن تجد سنة حسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده في مجموعة المدينة هذه لن نستطيع بأي حال من الأحوال أن نتناول كل الأمور بالترتيب، سنغفل بعضها ونحيل هذه الأمور إلى مجموعات أخرى من المحاضرات والدروس. على سبيل المثال، مثلا هنعمل مجموعة اسمها الرسول صلى الله عليه وسلم وحل مشكلات العالم، نتناول فيها كيف حل الرسول صلى الله عليه وسلم مشكلة البطالة، مشكلة الأمية، مشكلة الزواج المتأخر، مشكلة الفقر، مشكلة اللاجئين، مشاكل كثيرة جدا مرت بالأمة الإسلامية، حلها الرسول صلى الله عليه وسلم بطريقة علمية عملية واضحة نستطيع أن نقلدها بمنتهى البساطة لو درسنا السيرة النبوية. هنعمل برضو مجموعة من المحاضرات إن شاء الله نسميها الرسول صلى الله عليه وسلم وأخطاء المؤمنين، هنجمع فيها أخطاء المؤمنين التي وقعوا فيها في فترة المدينة أو في فترة مكة، وهذه الأخطاء حيث تحتاج منا إلى دراسة متأنية وتحليل لكل خطأ كيف حدث وكيف خرج منه المسلمون، والحياة تأخذ مساحات كبيرة جدا من الوقت في التحليل والدراسة. عشان كده هحاول أخرج هذه الأخطاء قدر المستطاع دون الإخلال بترتيب الأحداث وبفقه المعاني في داخل الفترة النبوية في المدينة المنورة، ونجمع كل هذه الأخطاء في مجموعة الرسول وأخطاء المؤمنين وغيرها من المجموعات، مجموعة بناء الدولة الشاملة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، البناء الاقتصادي، البناء السياسي، البناء العسكري، البناء القضائي، البناء الرياضي. صلى الله عليه وسلم عمل دولة شاملة بترتيبات دقيقة جدا وقانون محكم. كل ده طبعا بيحتاج إلى تفصيلات مش هنعرف نتكلم عليها كلها في هذه المجموعة. إجمالا يا إخواني وإخواتي، فترة المدينة المنورة بصفة عامة لها سمات مميزة تفرقها عن فترة مكة المكرمة. فترة مكة تقدر تقول إنها فترة بناء الفرد المسلم، الفرد المسلم الصالح المؤمن بربه، المؤمن برسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، المعتقد في البعث وفي الحساب يوم القيامة، في دخول الجنة أو النار. كانت فترة بناء للأواصر القوية بين الجماعة المسلمة الصغيرة جدا. كانت فترة تجنب للاستئصال قدر المستطاع، مرة عن طريق التخفي، مرة عن طريق تجنب الصراع بكل وسيلة ممكنة. مرة عن طريق الهجرة إلى الحبشة، هجروا الحبشة مرة واثنين، والثالثة كانت للمدينة المنورة. أما فترة المدينة المنورة فكانت فترة بناء للأمة الإسلامية بكل ما تعنيه الكلمة. إذا كنا فترة مكة بنبني أفراد، فترة المدينة المنورة بنبني دولة، دولة كاملة قوية بكل ما تحتاجه الدولة من مؤسسات. وطبعا هذه قضية شاقة عسيرة، لكن سبحان الله بدأها الرسول صلى الله عليه وسلم بصبر، وبدأ معه المؤمنون في هذا البناء الكبير، قضية بناء أمة بكل الأصول والتفريعات. احنا لما نيجي نعمل شركة كبرى من لا شيء أمر صعب، فكيف ببناء أمة إخواني الأخوات؟ قصة البناء هذه من معجزات الإسلام، لأنه لم تقم أمة في هذا التوقيت بهذا المعدل السريع والبناء القوي والعمق الحضاري المذهل إلا في أمة الإسلام. بعض الدول قامت بسرعة بس وقعت بسرعة، ولم تترك خلفها أي تراث حضاري يذكر. يعني لو جيت تقارن قيام أمة الإسلام بقيام أمة التتار، تجد أن أمة التتار أيضا قامت بسرعة وانتشرت انتشارا هائلا في الأرض، لكن أين تراث التتار الآن؟ أين الميراث الحضاري لهذه الدولة؟ انتهى بالكامل، بل على العكس، دخلت دولة التتار التي كانت تحتل مساحات شاسعة من العالم الإسلامي، دخلت في الإسلام، لأن دين الله عز وجل يختلف كلية عن كل قوانين البشر الوضعية. دين غالب قاهر لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. لا شك أن بناء هذه الأمة واجه تحديات هائلة، تحديات داخلية وخارجية، داخل المدينة المنورة وخارج المدينة المنورة، داخل الجزيرة العربية وخارج الجزيرة العربية، تحديات في كل جوانب الحياة، سلاسل متتالية من الصراع، ومن أزمة إلى أزمة أخرى، ومن مشكلة إلى مشكلة أكبر، ومع ذلك تم بناء الأمة الإسلامية. هذه إخواني ليست حكمة بشرية فقط من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه أحكم البشر وأعلم الخلق صلى الله عليه وسلم، لكن هذا وحي من رب العالمين سبحانه وتعالى، هذا منهج إلهي صادق، هو اللي بنى الأمة بهذا الإعجاز الواضح وبهذا التوقيت المعجز. يعني غضون 10 سنوات فقط أصبحت دولة المدينة المنورة دولة معترف بها في العالم، لها قوة، لها مكانة، لها سفراء، لها مراسلات إلى كل بقاع العالم، ولها لقاءات حربية صارمة وقوية مع قوة كبيرة جدا جدا من موازين العالم في ذلك الوقت. تجربة رائعة حقا تستحق الدراسة، بل تجب دراسة هذه التجربة. هذا هو الدين الإسلامي حقيقة يا إخواني. الدين الإسلامي مش مجرد صلاة وصوم وقيام ليل وذكر، الدين الإسلامي منظومة متكاملة تحكم حياة الأفراد وحياة المجتمعات، بل وحياة الأرض بصفة عامة. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. تعلمنا في فترة المدينة المنورة كيف يكون المحيا لله عز وجل في كل جزئية من جزئيات الحياة. فترة مكة كان هذا برضو يطبق على المسلمين، لكن المسلمين ما كانش عندهم تشريعات، ما كانش عندهم دولة، ما كانش عندهم سياسة، اقتصاد، قضاء، هذه الأمور لم تكن واضحة تماما وضوح، لأن كان المسلمين عبارة عن جماعة صغيرة جدا مضطهدة معذبة مشردة. لكن الآن الدستور الإسلامي وضح تمام الوضوح في فترة المدينة المنورة. ومع كون المحلل للأحداث يجد أن فترة بناء الأمة تبدو في ظاهرها أصعب من فترة مكة اللي هي بناء الأفراد، إلا أنني أقول أن الفترتين كانت على مستوى واحد من الأهمية تقريبا. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون هناك أمة إسلامية قوية بغير تربية مكة. لن تفهم فترة المدينة مطلقا بدون الرجوع إلى فترة مكة. وطبعا أنصح إخواني وأخواتي قبل ما نخوض في أحداث المدينة المنورة يراجعوا بعد كده فترة مكة قبل ما نكمل في بقية المحاضرات. تربية مكة كانت الأساس للصرح الضخم الذي بني بعد ذلك في المدينة المنورة. الأساس إخواني قد لا يراه عامة الناس، الأساس اللي بيشيل فوقيه عشرات الأدوار محدش بيشوف، لكن العالمون ببواطن الأمور، لو جبت واحد مهندس يقدر يقولك الأساس بتاع العمارة دي عمقه قد إيه، مساحته قد إيه، قوته قد إيه، يقدر يشيل كم دور كمان فوق العمارة اللي هي مبنية دي. لو كان الأساس ضعيفا فإن البناء ينهار عند أول أزمة، ممكن تلاقيه واقف قدامك كده فترة من الزمن لكن أول زلزال ولو كان بسيطا ممكن ينهار البناء بالكلية. وما أكثر ما رأينا دولا وأحيانا بتكون دول إسلامية تنهار لأن البناء كان ضعيفا، الأساس كان ضعيف، التربية كانت ضعيفة، وما أحدث طالبا منا ببعيد، ما نشك في نياتهم وفي أخلاقهم وفي عبادتهم، لكن البناء كان ضعيف، التربية كانت ضعيفة، فحدث هذا الانهيار المروع وفي فترة قصيرة لم تدرس سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم دراسة متأنية منهم أو ممن وقع من أمثالهم في حلقات التاريخ المختلفة. إلى كل العاملين على الساحة الإسلامية أقول دراسة السيرة ليست طرفا فكريا، إنما هي فريضة على كل من أراد أن يعز هذه الأمة وأن يشارك في بنائه. ما هو الأساس الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لبناء الأمة الإسلامية وحرص على تقويته في فترة مكة المكرمة؟ ناخذ من فترة مكة عشان ندخل فترة المدينة. في منتهى البساطة يا إخواني، رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول يوم حط ثلاث أسس رئيسية للأمة الإسلامية. الأساس الأول بإيجاز شديد الإيمان الصادق الكامل برب العالمين سبحانه وتعالى، الإيمان به وتعظيمه واليقين الكامل في قدرته وحكمته وأحقيته بالطاعة والخضوع، لا إله إلا الله. هذه كلمة عاش لها صلى الله عليه وسلم فترة طويلة من الزمان من أول البعثة وإلى أن مات صلى الله عليه وسلم، وهو يزرع في الناس هذه الكلمة الموجزة جدا التي توضح معنى عبادة الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله. كان يمشي وسط المشركين في مكة المكرمة يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تملك العرب والعجم، تفلحوا في الدنيا والآخرة، نجاة البشر بصفة عامة في الدنيا بقول لا إله إلا الله، ونجاة البشر يوم القيامة بقول لا إله إلا الله. بس طبعا واضح يا إخواني أن مش المقصود أن تقولها باللسان، كلنا بنقول لا إله إلا الله، لكن من منا في حياتي يطبق لا إله إلا الله؟ هل كان ينكر العرب أن الله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض هو الذي خلق البشر؟ أبدا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله. هذا اعتراف من الجميع، لكن المشكلة الرئيسية أنهم حكموا غير الله عز وجل في حياتهم، عبدوا الله عز وجل ظاهرا وطبقوا شرع غيره في حياتهم، في كل جزئية من جزئيات حياتهم خالفوا، لذلك كانوا من الكافرين وخسروا الخسران المبين، والتقوا مع المسلمين في مواقع شتى بعد ذلك من أجل عدم تطبيق كلمة لا إله إلا الله في حياتهم. والذين قالوها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ملكوا العرب والعجم كما وعدهم صلى الله عليه وسلم، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تملك العرب والعجم. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ألا لله الخلق والأمر. الناس جميعا تعترف أن لله الخلق، ما ادعى بشر قبل ذلك وإلى الآن وإلى يوم القيامة أنه يخلق، الجميع يعترف أن الخلق هذا قوة خارجة عن إرادة البشر أو عن قدرة البشر، ويحيلنا جميعا إلى الله عز وجل، الله هو الذي خلق. لكن من الذي يأمر؟ ألا لله الخلق والأمر. لا إله إلا الله تقتضي أن تطيع الله عز وجل. الكلام ده مش سهل، الكلام ده كتير جدا جدا بيتعارض مع مصلحتك في الظاهر. الشرع كله يا إخواني مصلحة، واتباع شرع ربنا سبحانه وتعالى يحقق لك المصالح في الدنيا والآخرة، لكن أحيانا عين الإنسان القاصرة لا ترى الخير ولا ترى الحق ولا ترى الصواب في أمر من الأمور، تظن أن اختيارها أفضل من اختيار رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا ضعف إيمان. إن كنت تؤمن إيمانا يقينيا بقدرة رب العالمين سبحانه وتعالى على أن يختار الاختيار الأفضل لك ولأمتك سواء في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم أو سواء في زماننا أو إلى يوم القيامة في كل مكان في الأرض، هذه حقائق ثابتة يا إخواني. الإنسان إذا كان عنده تردد في هذا المعنى فهذا ضعف إيمان. عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم قعد فترة 13 سنة كاملة من أصل 23، يعني البعثة كلها 23 سنة، 13 سنة منها يزرع هذا المعنى وفقط، مركز تركيز كامل على معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، المعنى اللي هنتكلم فيه الأصل الثاني اللي هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا إله إلا الله هذه ظل يعمل من أجلها فترة طويلة جدا من الزمان، وحرص في فترة المدينة المنورة صلى الله عليه وسلم على تأكيد هذا المعنى وإلى أن مات صلى الله عليه وسلم. يبقى الأصل الأول الذي لا تبنى أمة إسلامية إلا به لا إله إلا الله. الأصل الثاني في غاية الأهمية وهو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإيمان الكامل والجازم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول بعثه رب العالمين سبحانه وتعالى برسالة منه سبحانه وتعالى إلى البشر عامة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن ما حرمت مثل الذي حرم الله. تماما بتمام يا إخواني، وحي من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، القرآن وحي من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، والسنة المطهرة وحي من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، الكتاب والسنة. لو الناس ما تفهمش معنى كلمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، وظنت أنه مجرد رجل حكيم أو عبقري أو سياسي قدير أو كذا أو كذا من الأمور، تأخذ من كلامي وترد حسب ما أرادت. لكن الذي أراد صلى الله عليه وسلم أن يزرعه في فترة مكة المكرمة أن ما يقوله صلى الله عليه وسلم هو وحي رب العالمين سبحانه وتعالى، سواء كان كلام رب العالمين القرآن أو سواء كان وحي وعبر عنه صلى الله عليه وسلم بالمعنى، فخرج الحديث القدسي وخرج الحديث النبوي كما نعلم جميعا. يبقى ده أساس هام جدا جدا أيضا من أسس بناء الأمة الإسلامية. أولا لا إله إلا الله، ثانيا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. حاجة ثالثة في غاية الأهمية ولن تبنى أمة إسلامية بغيرها أيضا، وهو الإيمان الجازم بأن هناك بعث يوم القيامة وهناك حساب من إله قدير عليم حكيم يثيب المحسن بالجنة ويعاقب المسيء بالنار. هذا ما قاله صلى الله عليه وسلم من أول ما وقف على جبل الصفا يدعو المشركين جميعا للإيمان برب العالمين سبحانه وتعالى. واحد لا إله إلا الله، اثنين محمد رسول الله، ثلاثة كلمهم وقال: والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن على ما تعملون، وإنها لجنة أبدا أو نار أبدا. وأعدنا 13 سنة فترة مكة المكرمة نزرع هذه الأصول الثلاثة. طبعا حواليها كانت أمور تانية كثيرة، تقوية الأواصر بين المسلمين، زرع الأخلاق الحميدة وتنمية روح التسامي والتضحية عند المسلمين والبذل والعطاء، أمور أخرى كثيرة، لكن لن تتحقق هذه الأمور كلها إلا إذا آمنت أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن هناك بعث يوم القيامة. إيمان يقيني جازم. هنا نقدر بقى نقول إن الحكم إلا لله. مش هقدر أفهم تطبيق شرع ربنا في حياتنا من غير ما أقدر أفهم هذه الأصول الثلاثة. عشان كده احنا في فترة المدينة المنورة هتيجي تشريعات كتيرة وقوانين كتيرة جدا، لن يطبق هذه القوانين إلا من ربي تربية صادقة صحيحة في فترة مكة المكرمة، أو حتى تربى بعد كده في المدينة المنورة لكن على هذه الأصول الثلاثة الهامة. إن كان الإيمان ضعيفا كان الانسياق للقانون الذي أتى من عند رب العالمين عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الانسياق هذا ضعيفا أيضا، ومن ثم كان بناء الأمة الإسلامية ضعيفا. ومع أن الدستور الإسلامي إخواني وإخواتي هو أحكم قانون عرفته الأرض، لأنه من عند رب العالمين سبحانه وتعالى الذي يعلم ما يصلح العباد، يعلم ما ينفع للبشر، علشان كده اختياره لنا دايما أفضل من اختيارنا أنفسنا، مسألة إيمان ويقين كما ذكرنا. إلا أن فلسفة الحكم في الإسلام لا تعتمد فقط على دقة القوانين وإحكامها، لا تعتمد فقط على مهارة الحاكم وحسن إدارته، إنما تعتمد أيضا على الشعور الدائم من المسلم بأنه مراقب من رب العالمين سبحانه وتعالى. ليس فقط رقابة ظاهرية ولكن رقابة للباطن أيضا. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. ويصف ربنا سبحانه وتعالى نفسه سبحانه وتعالى بقوله: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نتيجة هذه المراقبة سيكون الحساب يوم القيامة ثم الجنة أو النار. ومن ثم الأمة التي تؤمن بالله لا تخالف الدستور أو القانون الإلهي حتى في غياب عين الحاكم، حتى في غياب المدير أو الشرطي. ليه؟ لأنها تعلم أن الله عز وجل يراقبها. هذه هي فلسفة الحكم في الإسلام. لو أحسن المسلمون فقه هذه الفلسفة لكانت أمة الإسلام هي أكثر الأمم انضباطا في تنفيذ قوانينها. لو أضفت بقى كده حقيقة أن القانون الإسلامي هو أفضل قانون في الأرض بلا منازع، فإن هذا يفرز أفضل أمة بكل المقاييس. عشان كده ربنا بيقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، خير أمة. القانون بتاعكم خير القوانين، واتباعكم للقانون خير الاتباع. ده لو الناس فهم الحقيقة كويس، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن هناك بعث يوم القيامة. لو في أي فترة من فترات الزمن شفت أن أمة الإسلام ليست خير الأمم في الأرض في زمان من الأزمان أو في مكان من الأمكنة، اعلم أن هذا نتج من مخالفة المسلمين، إما بترك أجزاء من القانون، وإما بسوء التربية الذي يفرغ القانون من روحه ومعناه فيتحايل عليه المسلم ناسيا أن الله يراقبه، ضعف إيمان. لو حصل ده هتلاقي فساد في أمة الإسلام، هتلاقي رشوة، هتلاقي تزوير لإرادة الشعوب، هتلاقي تدليس على الناس، هتلاقي كذب، بهتان، فواحش، منكر، انهيار كامل لكل فضيلة وخلق ومعروف. ليه؟ علشان القانون اتفرغ من روحه، الناس ما عادتش عارفة ان هذا وحي من رب العالمين سبحانه وتعالى، وان الله عز وجل يراقبك في كل صغيرة وكبيرة. اذن كخلاصة لما سبق، لن تكون للمسلمين أمة ودولة بغير تربية مكة، احفظوا الكلام ده كويس، لن تكون للمسلمين أمة ودولة بغير تربية مكة، تربية الإيمان بالله عز وجل والإيمان برسوله الكريم صلى الله عليه وسلم والإيمان باليوم الآخر، تربية الصبر والثبات والتضحية والتجرد والإخلاص الكامل لله رب العالمين سبحانه وتعالى. تعالوا بقى نشوف إيه اللي حصل في المدينة المنورة. نوقفنا في محاضرات مكة المكرمة على أمر الهجرة. الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر هو وكل المسلمين الذين يستطيعون الهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. أول ما دخلنا المدينة المنورة لفت الأنظار مباشرة رد فعل الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم لدخول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. فرح شامل في كل المدينة المنورة، لدرجة استقبال الرسول صلى الله عليه وسلم بالأناشيد والأهزيج كما تعلمون جميعا، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع إلى آخر الكلمات التي كان يقولها الأنصار بحب حقيقي وفرح فطري في داخله. هذا الفرح يا إخواني بتحمل المسؤولية أمر غريب يحتاج منا إلى وقف. شتان يا إخواني وأخواتي بين من يبحث عن الدعوة ومن تبحث الدعوة عنه، شتان بين من يبحث عن الجهاد ومن يبحث الجهاد عنه، شتان بين من يبحث عن التضحية أو تبحث التضحية عنه. الأنصار كانوا بيدوروا فين ممكن نخدم أمة الإسلام، فين ممكن نضحي لأجل إقامة أمة الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم داخل المدينة المنورة، دخوله ده معناه خطير جدا جدا، معناه كما قالوا قبل ذلك وصوروا ويعلمون جيدا، معناه حرب الأحمر والأسود من الناس، معناه مفارقة العرب قاطبة أو كافة، معناه العداء المستمر مع اليهود الذين يسكنون في داخل المدينة المنورة ولهم علاقات قديمة جدا جدا مع الأنصار، معناه تضحية، معناه بذل، معناه إنفاق، معناه موت في سبيل الله عز وجل. المعاني دية الأنصار كانوا عارفينها كويس قوي قبل ما يخش الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. الأنصار قعدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية، تعاهدوا معه على أمور فصلنا فيها في مجموعة مكة المكرمة بإيجاز شديد عشان تعرف يعني أنصار. عاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم على النفقة في العسر واليسر، على السمع والطاعة في النشاط والكسل، على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على أن يقوموا في الله لا تأخذهم في الله لومة لائم، على أن ينصروه إذا قدم إليهم ويمنعونه مما يمنعون منه أنفسهم وأزواجهم وأبناءهم، كل ده في مقابل الجنة. مستحيل واحد يدفع الحاجات دي كلها من غير ما يكون عنده إيمان يقيني جازم أنه لا إله إلا الله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وأن الجنة حق، وأنه سيدخلها بهذه الأعمال التي قدمها من أجل الله عز وجل. يبقى الأنصار فرحهم ده كان بيعبر عن طبيعة الأنصار اللي هنشوفها بعد كده في كل مراحل المدينة المنورة، في كل الفترات سواء في داخل المدينة أو في خارج المدينة. كل الأحداث عطاء مستمر متواصل، سبحان الله، يعجب له الإنسان لا يفقهه إلا بعلمه أن الأنصار مؤمنون إيمانا يقينيا بالله عز وجل وبرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حق الأنصار كلمات جميلة جدا إخواني، تكتب بماء الذهب وأغلى من الذهب والله. يقول صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. هذا في البخاري ومسلم. آية الإيمان حب الأنصار، إذا كنت بتحب الأنصار فأنت مؤمن، لو تبغض الأنصار أنت منافق. تخيل قد إيه أصبح إيمان العبد بقيمة وعظمة ودرجة الأنصار علامة من علامات إيمانه، علامة من علامات صدق إيمانه. واللي ما بيحبش الأنصار يبقى يراجع نفسه كويس. يبقى دول الأنصار خرجوا فرحانين جدا جدا بتلقي كم هائل من المشاكل سوف تحدث في المدينة المنورة بعد دخول الرسول صلى الله عليه وسلم. فرحانين ليه؟ لأن هو ده طريق الدعوة اللي هيوصلهم للجنة. عارفين من الأول الطريق صعب لكن نهايته الجنة. وخلي بالك الفرح بتاعهم ده كان فرح إيجابي، مش مجرد أننا فرحانين، فرح قلبي في داخلنا، وربنا يسهل في الأيام اللي جاية نشوف نعمل إيه. لا، من أول يوم خرجوا إليه بالسلاح، من أول يوم. طبعا الخروج بالسلاح في معنى التشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لحد زماننا دلوقتي لما نيجي نستقبل رئيس أو شخصية كبيرة نستقبلها بالسلاح، تشريفة السلاح هذه، فهذا فيه تشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن فوق كده هذا تطمين لقلبه صلى الله عليه وسلم أنهم ما زالوا على عهد البيعة التي بايعوها معه قبل ذلك في مكة المكرمة، بيعة العقبة الثانية. وخلي بالكم هناك أعداء كثر في داخل المدينة المنورة وفي خارجها يتمنون قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض المشركين موجودين في داخل المدينة المنورة، أو كثير من المشركين، معظم أهل المدينة كانوا لسه مأمنوش. وعندك برضو مشركي مكة اللي قعدوا يتابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة، ولم يفلت منهم صلى الله عليه وسلم إلا عند دخوله إلى قباء، أول مراحل المدينة المنورة. ولو تفتكروا كنا قايلين قبل كده إن قبيلة أسلم قابلت الرسول صلى الله عليه وسلم في أول دخوله لمدينة المنورة قبل أن يدخل بقليل، وحاصرته بغية القبض عليه لتسليمه إلى قريش لنيل الجائزة الكبرى التي أعطتها قريش لمن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم، 100 من النوق. وطبعا ده كان رقم ضخم في ذلك الزمن. الرسول صلى الله عليه وسلم داخل وفي مخاطر كتير حواليه، فالأنصار من أول يوم، من أول لحظة بيقولوا احنا معاك وبالسلاح ومستعدين نفديك بكل ما نمتلك من أموال أو من روح أو من أي شيء. يبقى ده كان وضع الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم واستقبالهم الحافل برسول الله صلى الله عليه وسلم، استقبال مشرف حقيقة ينبئ ويخبر عن طبيعة الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. أنا عايز أقف هنا وقفة قبل ما أكمل وأقول الرسول صلى الله عليه وسلم عمل إيه في فترة المدينة المنورة. عايز أقف وقفة وأقول سبحان الله، لحظة التمكين يا إخواني قد تكون قريبة جدا جدا. راجع معايا كده الفترة التي سبقت الهجرة إلى المدينة المنورة، ارجع معايا 3 سنوات. من 3 سنوات فقط كان عام الحزن، فعام الحزن مات أبو طالب وماتت السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاه، وأظلمت مكة تماما وأغلق فيها باب الدعوة إلى الدرجة التي جعلت رسول الله عليه وسلم لأول مرة في تاريخه يخرج من مكة المكرمة سعيا وراء إيصال الدعوة إلى غيرها، لأن خلاص ولا واحد في مكة المكرمة يؤمن بعد هذا العام أو بعد هذه اللحظة. وخرج صلى الله عليه وسلم في مشوار طويل شاق جدا جدا إلى الطائف، وتعلمون جميعا ما حدث في الطائف، ورجعوا الدروس بتاعة مكة المكرمة. وخرج منها صلى الله عليه وسلم وقد كذف بالحجارة وألقي التراب فوق رأسه وسب بأقذع الألفاظ، ودخل مكة بعد ذلك في إجارة مشرك المطعم بن عدي. يعني سبحان الله، المحلل للوضع يجد أنه من المستحيل، من المستحيل حقا في عرف أهل الدنيا وفي حسابات المادة أن تقوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن معه من المؤمنين المضطهدين المشردين المعذبين في داخل مكة المكرمة أن تقوم لهم دولة ولو بعد 10 أو 20 أو 30 أو 100 سنة. وراجع تاني الفترة المكية عشان تعرف صعوبة هذه الفترة. ما في أنصار من أي نوع رفضت مكة الإيمان ورفضت الطائف الإيمان ورفضت كل القبائل التي أتت في العام 10 والعام 11 من البعثة، رفضوا جميعا الإيمان بالله عز وجل وبرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. ولم يقبل من كل الذين دعاهم صلى الله عليه وسلم الإيمان إلا 6 من الخزرج في آخر العام 11 من البعثة. الكلام ده قبل الهجرة بسنتين بس يا إخوان، بغضون سنتين. لم يقبل من كل الذين دعاهم صلى الله عليه وسلم الإيمان إلا 6 من الخزرج في آخر العام 11 من البعثة. الكلام ده قبل الهجرة بسنتين بس يا إخوان، في غضون سنتين أصبح الرسول صلى الله عليه وسلم قائدا لدولة. نعم الدولة صغيرة، بقعة

ما بالك لو كان في شواهد، إن شاء الله يكون الأمر قريب. ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما وصل إلى مشارف المدينة إلى قباء؟ أنا عايزك تركز بشدة على الترتيبات النبوية. أول شيء عمله كذا ثم كذا ثم كذا، الكلام ده كله محسوب. إن كل شيء خلقناه بقدر، هذا وحي من رب العالمين سبحانه وتعالى، هذا الترتيب مقصود فعلا. وكل الإشارات في حياته صلى الله عليه وسلم لها معنى، كل حركة وسكنة في حياته كانت بتوجيه ومراقبة من رب العالمين سبحانه وتعالى. حتى الاختيارات البشرية له صلى الله عليه وسلم التي كانت لا تتوافق مع ما يريده رب العالمين سبحانه وتعالى من الناس، كان ينزل جبريل عليه السلام مباشرة ليعدل المسار للمسلمين، ليوضح لهم مراد رب العالمين سبحانه وتعالى من هذه النقطة. فأصبحت السيرة النبوية من أولها إلى آخرها بوحي وتأييد من رب العالمين سبحانه وتعالى. ولا وصول يا إخواني وأخواتي إلى سعادة الدنيا والآخرة إلا باتباع خطوات الرسول صلى الله عليه وسلم وبالترتيب الذي فعل صلى الله عليه وسلم. أول الخطوات في قباء كانت إنشاء المسجد. أنا عايزك تخلي النقطة دي لذهنك وتيجي معايا كده نكمل فترة الزيارة بتاعته لقباء ونوصل للمدينة المنورة. قعد في قباء أسبوعين 14 يوم تقريبا، وانتقل بعد ذلك إلى المدينة المنورة، وهنرجع لنقطة المسجد دي بعد شوية. في المدينة المنورة استقبل الرسول صلى الله عليه وسلم استقبالا ثانيا من الأنصار، عملوا احتفال كبير جدا ومشرف في قباء، ورجعوا عملوا الاحتفال ده تاني في منطقة المدينة المنورة بعد أسبوعين من انتقاله من قباء. وتسابق الأنصار جميعا بشتى قبائلهم على استقبال الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن أنا عايزك تقف وقفة وتركز كويس قوي. قال صلى الله عليه وسلم كلمة للأنصار، كل الأنصار عايزين الناقة بتاعته تيجي عند البيوت بتاعتهم علشان يستقبلوه في بيوتهم، كل قبيلة كل إنسان كل فرد عايز الرسول صلى الله عليه وسلم يخش عنده. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم الكلمة أصبحت منهجا لحياة الصحابة وحياة المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها مأمورة، دعوا الناقة فإنها مأمورة من رب العالمين سبحانه وتعالى. الناقة مأمورة، وأنا أيضا مأمور، والمؤمنون جميعا مأمورون. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول أنا مش هقدر أختار إذا كان ربنا بيختار لي أمر من الأمور. جايز يكون هوايا في النعص بيت فلان أو بيت فلان أو بيت قرايبي من بني النجار أو بيت صحابي كبير أو بيت واحد بحبه أو كذا أو كذا. إذا أمر الله عز وجل فلا مجال للهوى، لا مجال للاختيار. الذي يأمر الناقة هو رب العالمين سبحانه وتعالى، وعلينا جميعا أن نسمع ونطيع. هكذا علمهم بوضوح. كان ممكن ينزل الوحش ليقول للرسول صلى الله عليه وسلم انزل في بيت فلان أو ضع المسجد في هذا المكان الفلاني أو كذا أو كذا، لكن هذا المشهد العلني أمام الجميع والجميع يتسابق لاستقباله، وهو صلى الله عليه وسلم يخرج نفسه تماما تماما من الاختيار ويجعل الاختيار الكامل لرب العالمين، هذا زرع لمعنى مهم جدا هيفضل ماشي معانا طول فترة المدينة المنورة. ما أكثر التشريعات والأحكام التي ستنزل في المدينة المنورة وقد لا يفقهها عامة الناس، قد لا يدركون الحكمة من وراء الأمر، ومع ذلك عليهم أن يسمعوا ويطيعوا لله رب العالمين. وبركة الناقة في مكان معين في المدينة المنورة. في هذا المكان قرر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفعل ماذا؟ أن يبني المسجد النبوي تاني مرة تاني. أول حاجة عملها في قباء بناء المسجد، أول حاجة عملها في المدينة المنورة بناء المسجد. الكلام ده مش مصادفة، هذه ليست إشارة عابرة، هذا منهج أصيل. لا قيام لأمة إسلامية بغير مسجد، أو قل لا قيام لأمة إسلامية بغير تفعيل لدور المسجد، لأن المساجد ما شاء الله دلوقتي كتير، لكن كتير منها مش مفعل كمسجد. يخطئ يا إخواني وأخواتي من يظن أن المسجد لم ينشأ إلا لأداء الصلوات الخمس وفقط. ساعات في بعض الدول الإسلامية المسجد بيتقفل مباشرة بعد الصلاة، وكأن دور الوحيد هو الصلاة فقط. دور المسجد في بناء الأمة الإسلامية أعمق من ذلك بكثير. ليست قيمة المسجد في حجمه ولا شكله ولا زخرفته ولا من اللي افتتحه وأصل الشريط، شكليات فارغة لا قيمة لها، بل على العكس الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن هذه الشكليات، كان ينهى عن المبالغة في تزيين المساجد، كان يقول لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد. سبحان الله، هذا الحديث في مسند أحمد بن حنبل رحمه الله، في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان عن أنس رضي الله عنه وأرضاه. ولفظ ابن خزيمة يأتي على الناس زمان يتباهون بالمساجد ثم لا يعمرونها إلا قليل. سبحان الله، واحد يعمل مسجد كبير جدا أو يفتتح مسجد ضخم وتلاقي عدد المصلين في صف أو صفين. وقال صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد، يعني تشييد يعني رفع البناء زيادة عن الحاجة. وقال في رواية أبي داود لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، تهتم بالشكليات، تهتم بالرخام والمرمر والحلي والنجف وما إلى ذلك، ولا نهتم بالتربية في داخل المسجد. المسجد يا إخواني في حياة الأمة له أدوار في غاية الأهمية. أولا وأهم شيء الحفاظ على إيمان المسلمين، الأساس الرئيسي الذي اجتهد صلى الله عليه وسلم في زرعه في صحابته في مكة أثناء فترة مكة وفي الأنصار في بيعتي العقبة الأولى والثانية، الإيمان بالله عز وجل. المسجد كما يظهر من اسمه هو مكان للسجود لرب العالمين سبحانه وتعالى، للرضوخ الكامل له، الطاعة المطلقة لكل أوامره. إن أنا ما تربتش على المعنى ده في داخل المسجد ضاع مني دور كبير جدا جدا من أدوار المسجد. صعب جدا يا إخواني أن يجلس المسلمون في بيت الله عز وجل ليأخذوا قرارا أو يعتمدوا رأيا ثم هم يخالفون ما أراده الله عز وجل منهم. هذا مكان المسجد، هذا مكان يحفظ على المسلمين دينهم. عشان كده حياة المسلمين كانت تدور في مجملها حول محور المسجد. الصلاة في المسجد لا تقبل الأعذار في التخلف عن هذه الصلاة إلا في ظروف ضيقة جدا جدا ومحدودة جدا جدا. المسجد مكان لالتقاء المسلمين، تقوية الأواصر بينهم. قل لي بالله عليك، يا ترى تعرف كم واحد من اللي بيصلوا معك الجمعة لو أنت مش منتظم في صلاة الجماعة في المسجد، بتشوفه مرة في الأسبوع أو مرة كل شهر؟ طبعا ده كلام لا يقوي أبدا الأواصر بين المسلمين. لكن لو بتحافظ على الصلاة 5 مرات في اليوم، يا ترى علاقتك بأخوك اللي بتشوفه 5 مرات في اليوم شكلها إيه؟ أكيد في منتهى القوة، أكيد لو حصل له مرض أو مشكلة أو أزمة تعرف بيها أول ما تحصل، مش مستني أسبوع أو أسبوعين أو 3 على بال ما تشوفه قدرا في داخل المسجد في صلاة جمعة من الصلوات. فالمسجد يقوي وينمي الروابط والأواصر بين المسلمين. المسجد يذيب الفوارق بين المسلمين، الحاكم بجوار المحكوم، الوزير بجوار الغفير. يتعاون فيه المسلمون على البر والتقوى دون النظر إلى الفوارق الطبقية التي بينهم. المسجد مدرسة لتعليم المسلمين كل أمور حياتهم. المسجد مكان لقيادة الأمة. زعماء الأمة الإسلامية كانوا دائما في زمان ازدهار الأمة الإسلامية، سواء أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سواء في أيام الخلفاء الراشدين أو بعد ذلك في أي عصر من عصور نهضة الإسلامية والحضارة الإسلامية، كانوا دائما يرتبطون بالمسجد. مأساة يا إخواني، مأساة ألا يدخل زعماء الأمة المسجد إلا في المناسبات فقط. صلاح الدين أيوبي كان بيصلي في المسجد، نور الدين محمود بيصلي في المسجد، عبد الرحمن الناصر في المسجد، عبد الرحمن الداخل في المسجد، يوسف بن تشفين، قلب أرسلان، أي بطل من أبطال الإسلام والمسلمين، أي قائد رفع رأس الأمة فترة من الزمان كان مرتبط بالمسجد. وأي واحد يتخلى عن المسجد أبى الله عز وجل إلا أن يخزيه في الدنيا. وطبعا عذاب الآخرة كبير عند رب العالمين سبحانه وتعالى لمن حرم الناس من المساجد. سياسة الأمة الإسلامية كلها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك كانت تدار من داخل المسجد. تسيير الجيوش من داخل المسجد، قرارات الحرب من داخل المسجد، المعاهدات من داخل المسجد، استقبال الوفود في داخل المسجد، القضاء في المسجد، مقر الحكم في الإسلام، بيت الحكم، مقر الحكم بيت ربنا سبحانه وتعالى، بيت الله المسجد. مش بس الحكم والسياسة والقضاء، المسجد مكان لإعلان أفراح المسلمين، المسجد مكان لتربية الأطفال، مكان حتى للترفيه في أدب. المسجد مأوى للفقراء وعابر السبيل، المسجد مكان لمداواة المرضى. كل الكلام ده ليه أدلة كتير جدا جدا في السيرة النبوية، وليه مواقف كتير الوقت لا يتسع، نحتاج إلى محاضرات لتفسير دور المسجد في حياة المسلمين. كل جزئية من جزئيات الحياة للمسجد دور فيها. ليس معنى هذا أنني أقصد أن نحول المسجد الآن إلى مستشفى ودار ضيافة ومحكمة ووزارة، مش ده المقصود. لكن المعنى الذي لا يغيب أبدا عن الذهن أو لا يجب أن يغيب أبدا عن العقل هو أن تربية المسجد أساسية في إدارة كل هذه الهيئات. الذي لا يعرف لله حقه لن يعرف للخلق حقوقهم. الذي ليس له ضوابط من الشرع لن تكون هناك حدود لظلمه وفساده وضلاله في الأرض. الذي لا يعرف طريق المسجد لا يعرف طريق الحق والعدل والأمانة والشرف. هذه المعاني السابقة تعرفنا بوضوح المعنى العميق الذي ذكره ربنا سبحانه وتعالى في الآية القرآنية: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. هذا الذي منع الناس من تفعيل دور المسجد لم يؤثر فقط على المصلين في المسجد، ولكن أثر على المجتمع بكامله. لذلك عظم الله عز وجل من شأن هذه الجريمة: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. المهم، أول حاجة عملها الرسول صلى الله عليه وسلم في بناء دولته كان بناء المسجد. بنى مسجد قباء في قباء، وبنى المسجد النبوي في المدينة المنورة. وتعالوا نشوف كيف بنى صلى الله عليه وسلم هذا المسجد. وقف صلى الله عليه وسلم مع صحابته جميعا يبنون هذا المسجد. سبحان الله، في بناء هذا المسجد دروس لا تحصى. أولا البساطة في البناء، الاهتمام الكامل بالجوهر لا بالشكل. المسجد كان مبني من الطوب اللبن والجريد في منتهى البساطة، ومع ذلك سبحان الله هذا المسجد أخرج عمالقة حكمت العالم بعد ذلك. يبقى أول شيء اهتم بالجوهر لا بالشكل. حاجة تانية في غاية الأهمية يا إخواني وإخواتي، الرسول صلى الله عليه وسلم الزعيم القائد لهذه الأمة، الجميع كان يتمنى أنه يحميه بنفسه وبروحه وأنه يفتديه من كل تعب أو نصب. الرسول صلى الله عليه وسلم نزل بنفسه مع الشعب يبني المسجد، يشيل معاهم في التراب، ينقل معاهم الحجارة، يقيم الأعمدة، يخطط للمسجد، كل شيء مع الشعب بتاعه. سبحان الله، هذه من أبلغ الوسائل لتربية الشعوب، المشاركة الحقيقية، المعاناة الكاملة مع الشعب. هنلاقي النقطة دي معانا في كل السيرة. في بدر هتلاقيه بيقاتل بنفسه صلى الله عليه وسلم، في أحد كذلك، في حفر الخندق بيحفر معهم، في السفر، في الحضر معهم، في مشاكلهم معهم، في أفراحهم، في خلافاتهم معهم، في كل أزمة معهم، في كل لحظة معهم، حتى إلى القبور. أي حد فيهم يموت يحرص صلى الله عليه وسلم على الذهاب معه إلى قبره من أول ما بدأ يربيه لحد ما مات، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفارقه. وهكذا مع عموم شعبه صلى الله عليه وسلم، مهما كان هذا الإنسان بسيطا أو فقيرا أو من قبيلة أخرى أو من لون آخر أو من جنس آخر، كل المسلمين سواء، والرسول صلى الله عليه وسلم واحد منهم. وهكذا كان زعماء الأمة أيضا في زمان قوة المسلمين. هذه يا إخواني أسس رئيسية لبناء الأمة الإسلامية. ما نتحدث عنه الآن في إيجاز يحتاج إلى تفصيلات كثيرة جدا جدا وتأصيل في داخل الأمة الإسلامية لترفع رأسها من جديد. في موقف لطيف حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرار بناء المسجد في هذا المكان. تعرفين الناقة بركت، وقال صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها مأمورة. وبذلك حدد المسجد النبوي في أي مكان يكون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولسه لحد دلوقتي ما قعدش في المدينة المنورة، لسه لم يسكن في المدينة المنورة، لم يبنى له بيت، طب يقعد فين؟ صلى الله عليه وسلم قال: أي بيوت أهلنا أقرب. خلي بالك من التعبير من اللفظ، أي بيوت أهلنا أقرب. لم يبحث صلى الله عليه وسلم عن أفخم بيوت المدينة، ولا عن أعز بيوت المدينة، ولا عن أقرب بيوت المدينة إلى قلبه، سواء من ناحية قرابة بني النجار أو من أصحابي أصحاب بيعة العقبة الأولى أو الثانية، لكن قال أي بيوت أهلنا أقرب. في منتهى البساطة، أيا كانت هذه الدار، كل ديار المسلمين داره صلى الله عليه وسلم. أهلنا، أهل المسلم هم المسلمون بصرف النظر عن أصولهم أو عرقياتهم أو عن قبائلهم. قد يكون المسلم الباكستاني أو السوري أو الإندونيسي أو الأمريكي أقرب إلى المسلم من أخيه، إذا كان هذا الأخ الذي يرتبط به بالنسب لا يشترك معه في العقيدة. ما أبلغ ما قاله رب العالمين سبحانه وتعالى لنوح عليه السلام: إنه ليس من أهلك. سبحان الله، ابنه ليس من أهلي، ليه؟ مختلفين في العقيدة. والآن رسول الله يبحث عن أقرب بيوت أهله، مع أن رسول الله من قريش وهؤلاء من الأوس والخزرج، فروع تانية خالص، بعيد خالص عن فروع قريش. وأول بيت وأقرب بيت كان بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. وفي قعد رسول الله، وفي أحداث لطيفة كثيرة جدا حدثت في داخل هذا البيت ليس المجال لتفصيلها. المهم الرسول صلى الله عليه وسلم استقر في بيت أبي أيوب الأنصاري، قعد فترة من الزمن إلى أن بني له بيت. ولما بنقول بيت هذا مجاز، الرسول صلى الله عليه وسلم بني له حجرة بسيطة جدا جدا، صغيرة جدا جدا، تفتح على المسجد. كان كل زوجة من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم لها حجرة، حجرة واحدة. وطبعا في هذه اللحظة التي أتى فيها إلى المدينة المنورة لم يكن متزوجا إلا من السيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاه، فكانت حجرة واحدة. طبعا كان عاقد على السيدة عائشة رضي الله عنها، لكن لم يبدأ بها بعد. ويبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم في بناء دولة لا تحكم المدينة فقط، بل دولة مؤهلة لقيادة الأرض بكاملها ولهز عروش ضخمة جدا وممالك عظمى من هذا البناء البسيط الصغير، المسجد النبوي البسيط الذي بني في ذلك الوقت. سبحان الله، لا شك إخواني في الله أنه مجهود هائل، لا شك أنه في ظن كثير من الناس حلم بعيد المنال مستحيل، لكن سبحان الله هذا حلم تحقق وبخطوات معروفة وثابتة. وإحنا لازم في هذه المجموعات من المحاضرات نتعرف على خطوات الرسول صلى الله عليه وسلم. الخطوة الأولى قلناها قبل كده وبنركز عليها كتير جدا جدا، خطوة الإيمان الحقيقي اليقيني بالله عز وجل. هذه بنيت في مكة، وأول ما جه المدينة صلى الله عليه وسلم حرص صلى الله عليه وسلم على التأكيد عليه، على زرع هذا المعنى من جديد في المسجد النبوي ومسجد قباء. ثم ماذا؟ أول حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم فكر يعملها بعد كده أنه يدرس الواقع اللي هو نازل عليه، واقع المدينة المنورة بعد الهجرة إليها. مين يا ترى عايش في المدينة المنورة؟ من حول المدينة المنورة؟ من أصحاب المدينة المنورة؟ من يعادي المدينة المنورة؟ من يحايد المدينة المنورة؟ أساس ضخم جدا هيبني في هذه المنطقة لدولة ستصبح دولة الإسلام. لازم أعرف الواقع الذي تعيش فيه هذه الدولة والواقع الذي حول هذه الدولة. خلي بالك الرسول صلى الله عليه وسلم بيبني دولة على أرض فيها الكثير الكثير من المتغيرات الهائلة، الكثير من المشاكل الضخمة، الكثير من الأزمات الطاحنة. تعددت الطوائف التي يجب أن يتعامل معها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول يوم هاجر فيه، من أول يوم دخل في المدينة المنورة. كل طائفة لها مشاكل خاصة، لها حسابات مختلفة، لها أزمات متشعبة، لها أولويات تختلف كثيرا عن أولويات الطوائف الأخرى. تعالوا شوفوا الطوائف المختلفة دي شكلها إيه عشان تعرفوا قد إيه كانت حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع هذه الطوائف المختلفة. هذه الطوائف تقدر تقسمها لثلاث مجموعات، وهتطلع بعد كده مجموعة رابعة خطيرة جدا جدا في المدينة المنورة، لكن بعد سنتين من الهجرة إلى المدينة المنورة. المجموعة الأولى من هذه الطوائف مجموعة في غاية الأهمية، مجموعة المسلمين. والمسلمون هؤلاء أكثر من نوع. عندك أولا أهل المدينة الأصليون من المسلمين اللي هم بعد كده تعرفوا بالأنصار. هؤلاء كانوا طائفتين كبيرتين، الأوس والخزرج. وطبعا زي ما احنا عارفين في مشاكل كتيرة بين الطائفتين، وهنشوف الرسول صلى الله عليه وسلم زي تعامل مع هذه المواطن. يبقى هذه أول طائفة من المسلمين، الأوس والخزرج، أهل المدينة الأصليين. الطائفة الثانية طائفة برضو مهمة جدا، طائفة المهاجرين إلى المدينة الذين فروا بدينهم من مكة، الذين جاءوا من مكة إلى المدينة بغير زاد ولا مال ولا بيوت ولا أي شيء، وطبعا برضو موقفهم حرج جدا. الطائفة الثالثة من المسلمين الرسول صلى الله عليه وسلم عمره منسيهم صلى الله عليه وسلم، مع أنهم بعيد جدا جدا عنه دلوقتي، طائفة المهاجرين في الحبشة، وعددهم كبير، كان يتجاوز 80، أكثر من 80 رجل وامرأة مع عيالهم مع ممتلكاتهم موجودين في الحبشة وبقالهم سنوات. الطائفة الرابعة من المسلمين المسلمون في القبائل غير المكية الذين يعيشون في شبه استقرار ولكن بعيدا عن المدينة المنورة، يعني بعض المسلمين في اليمن، بعض المسلمين في قبيلة غفار، بعض المسلمين في قبيلة أسلم، في غيرها من القبائل بعيدة عن المدينة المنورة وليس لهم سند واضح في داخل المدينة المنورة، ومع ذلك هم في قبائلهم أعزة. طب إيه الموقف في دولة؟ الطائفة الخامسة من المؤمنين أو من المسلمين هي طائفة المستضعفين في مكة، الناس اللي معرفتش تهاجر إلى المدينة المنورة لضعفها وقلة حيلتها، زي أم الفضل رضي الله عنها زوجة العباس بن عبد المطلب. طبعا العباس إلى هذه اللحظة لم يسلم، وهي امرأة ضعيفة كيف تهاجر بمفردها ومعها ابنها عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وكان يقول كنت أنا وأمي من المستضعفين في مكة. فما قدرش يهاجم، دولت برضو ليهم موقف. يبقى دي خمس طوائف من المسلمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع حلا وطريقة ومنهجا لكل طائفة، ودي طوائف متباينة زي ما انتم شايفين، كل واحد عايش في ظروف، كل واحد ليه خلفيات، كل واحد ليه تربية، كل واحد ليه أصول. سبحان الله، وضع معقد جدا. على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحل كل هذه المشاكل ويقيم دولة متجانسة من هذه الطوائف المختلفة من الناس. يبقى دي أول مجموعة من الذين تعامل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. المجموعة الثانية مجموعة مختلفة تماما، وفرض عليه فرضا أن يتعامل معها، وهي طائفة المشركين. محدش يعتقد أن المدينة المنورة بعد أن هاجر إليها الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تمتلئ بالمسلمين. استقبال الأنصار هذا كان استقبال المسلمين من الأوس والخزرج، لكن كتير جدا جدا من الأوس والخزرج إلى هذه اللحظة لم يسلموا، ظلوا على إشراكهم، ظلوا يعبدون أصنامهم في وجود الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه طائفة كبيرة، المشركون من الأوس والخزرج، هيتعامل معهم إزاي صلى الله عليه وسلم؟ ثم هناك المشركون من الأعراب حول المدينة، ودي قبائل عاشت على السلب والنهب وقطع الطريق في معظمها، فدي قبائل خطيرة جدا جدا، بتوع مصالح، بتوع سرقة، بتوع نهب، فبيتعامل إزاي الرسول صلى الله عليه وسلم معهم؟ الحاجة الثالثة، المشركون من القبائل الكبرى حول المدينة، في بعض القبائل الكبيرة الضخمة حول المدينة ما زالت مشركة، كيف يتعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ زي قبيلة جهينة مثلا، أو قبيلة مزينة، بعض القبائل الكبرى كيف يتعامل مع صلى الله عليه وسلم؟ ثم هناك المشركون من قريش. هو حد يكون فاكر أن المشركين في قريش هينسوا قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد الهجرة؟ نعم، المسافة طويلة جدا جدا بين مكة والمدينة المنورة، والظروف قاسية جدا في الطريق، طريق صحراوي وعب في ذلك الوقت، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فهذا أمر واضح جدا أن قريش لن تنسى القصة، وبالفعل قريش عمرها ما نسيت. يبقى دي أربع طوائف من المشركين: مشركي أهل المدينة الأوس والخزرج، مشركي الأعراب حول المدينة، مشركي القبائل الكبرى حول المدينة زي قبيلة جهينة، ومشركي قريش. إزاي الرسول صلى الله عليه وسلم هيتعامل مع كل هذه الطوائف؟ نعم كلهم مشركون، لكن أكيد في طريقة للتعامل تختلف مع اختلاف البيئة واختلاف الظرف واختلاف التاريخ اللي كان بين هذه القبائل وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى دي المجموعة الثانية من الطوائف التي تعامل معها رسول الله صلى الله عليه وسلم. المجموعة الثالثة في منتهى الخطورة، وهي مجموعة اليهود. واليهود معروف أهل غدر وخيانة، وفي ذات الوقت أهل القوة والسلاح وعتاد. كيف سيتعامل معهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اليهود يا أخواني ما كانوش حوالين المدينة المنورة، اليهود كانوا داخل المدينة المنورة، داخل دولة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومش واحد ولا اثنين ولا عشرة، ثلاث قبائل قوية: قبيلة بني قينقاع، قبيلة بني النضير، وقبيلة بني قريظة. ومش بس دول، في شمال المدينة المنورة قبائل التي تعيش في منطقة خيبر ووادي القرى، كلها قبائل يهود. كيف سيتعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء اليهود؟ أتراه يعاهدهم أم يحاربهم؟ في طرق مختلفة جدا للتعامل كانت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل طريقة منها ظرف. لو أنا ما عرفتش الظروف التي من أجلها اختار صلى الله عليه وسلم منهجا معينا في التعامل مع هذه الطوائف المختلفة المتباينة، يبقى أنا ما فهمتش السيرة كويس. لذلك يجب الوقوف على كل حدث من هذه الأحداث وتحليله بدقة عشان تعرف إيه الأبعاد التي من وراء هذا الحدث، ومن أجلها أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم قرارا دون قرار. يبقى دول الثلاث مجموعات هامة جدا جدا تعامل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: مجموعة المسلمين، مجموعة المشركين، ومجموعة اليهود، وهتطلع لنا بعد سنتين مجموعة المنافقين، لكن هنأجل الكلام عليها لما نيجي إن شاء الله ليها. يا ترى عمل ايه الرسول صلى الله عليه وسلم مع كل مجموعة من المجموعات دي؟ يا ترى تعامل ازاي مع هذه الطوائف المتباينة؟ يا ترى ايه حكم الشرع الاسلامي في التعامل مع هذه النوعيات المختلفة من البشر؟ طبعا الكلام ده محتاج تفصيل كتير، الوقت لا يتسع الان، لكن سنؤجل ان شاء الله الحديث عن هذه الاسئلة الهامة الى اللقاء القادم. لكن قبل ما انهي احب الخص لكم الدروس الهامة جدا اللي خرجنا بيها من هذه المحاضرة، واللي بتورينا ازاي ممكن تبنى أمة الإسلام. أول شيء ما تنسوش الأصول الثلاثة: لا إله إلا الله، واحد، اثنين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاثة هناك بعث يوم القيامة يحاسب فيه رب العالمين سبحانه وتعالى المحسن على إحسانه بالجنة والمسيء على إساءته بالنار. حاجة تانية مهمة جدا، تسابق المسلم إلى البذل وإلى العطاء كما تسابق الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم إلى استقبال الرسول صلى الله عليه وسلم مع خطورة استقباله في داخل المدينة المنورة. حاجة تالتة مهمة جدا برضو، المسجد ودوره في بناء الأمة الإسلامية واتساع الأفق عند المسلم عشان يعرف أن دور المسجد مش بس الصلاة، لكن ليه دور في كل نقطة من نقاط حياة المسلم. حاجة برضو اللي اتعلمناها في درس النهاردة هي المشاركة بين القائد والشعب، مشاركة الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين في كل صغيرة وكبيرة في حياتهم. حاجة مهمة جدا برضو، رباط العقيدة الذي وضحه صلى الله عليه وسلم عندما قال أي بيوت أهلنا أقرب. الرباط الذي يربط المسلمين هو رباط العقيدة وليس رباط القبيلة ولا اللون ولا الجنس ولا اللغة ولا غير ذلك من الأمور. حاجة الأخيرة المهمة أوي أوي هي فقه الواقع. الرسول صلى الله عليه وسلم علشان يعرف يتعامل في داخل المدينة المنورة صنف الناس كلها إلى الطوائف التي تنتمي إليها، ومن ثم كان تعامله صلى الله عليه وسلم مع كل طائفة مختلف، وده اللي هنعرفه إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.